على هذه المحاضرة الطيبة. من خلال أولا محاضرة الأستاذ تحدث عن الحداثة، ثم من خلال تدخلات طلبة العلم والباحثين أرى أنهم أغفلوا شيئا أساسيا بالنسبة للحداثة من خلال التاريخ، ويتعلق الأمر أولا بأن الحداثة إفراز أو نتاج لمجموعة من الظروف السياسية والاقتصادية إلى غير ذلك. هذه الظروف أفرزت مذهبين، مذهب المثالي وهو مذهب على رأسه كما تفضل الإخوة الطلبة ديكارت وثم إيمانويل كانت، ثم المذهب المثالي المطلق الذي يمثله هيجل حيث يرجع المعرفة كلها إلى الروح السائدة، وفي المقابل هناك المذهب الواقعي. هذا المذهب الواقعي هو الذي يرجع أصل المعرفة كلها إلى التجربة، وبالتالي نجد أن المذهب المثالي هو أقرب إلى الدين والأخلاق، بينما المذهب الواقعي من بينهم جون بول سارتر وغيرهم، جون لوك إلى غيرهم، هم الذين أفرزوا المدرسة الوضعية المنطقية وغيرها، هؤلاء كانوا أقرب إلى العلم التجريبي. فالعلم التجريبي عندما تطور خصوصا في النظريات المتقدمة مثل الحديثة مثل نظرية الكوانتم أو نظرية الذرية، هذه النظرية ضربت في صميم الحس العقلي المشترك، حتى أنا ضربت في المبادئ الأولى وخصوصا مبدأ الهوية، مما أدى إلى إفراز المدرسة ما يسمى بالنظرية الشيواشية أو نظرية الكاوس. هذه النظرية الشيواشية هي التي أفرزت لنا مدارس مثل المدرسة التدريب في المقدس بأن الحقيقة لا توجد أي حقيقة، خصوصا العلماء مثل هيزنبرغ وشرودينجر، هؤلاء هم المنظرين للفيزياء الحديثة فيزياء الكوانتوم، ضربوا في ما يسمى بالانسيرتيتود. الانسيرتيتود هي عدم التحديد. فعندما نراقب مثلا الفوتون إلى غير ذلك، فإنه مثلا يظهر موجة وفي حالة يظهر كجسيمات. هذا ضرب في صميم الحتمية التي كان يقول بها نيوتن، وبالتالي ظهرت لدينا مدارس التي تقول بأن لا توجد أي حقيقة. فجاءت هناك الضرب في المقدسات والضرب في التراث إلى غير ذلك. المشكل الأساسي هنا أو السؤال الذي يطرح نفسه هو هل حدث من الحداثة التي تشكل خطرا على معتقداتنا، هل هي الحداثة الفكرية؟ أظن أنها ليست هي الحداثة الفكرية، بحكم أن هذا الخطاب هو خطاب للنخبة، وهي نخبة قليلة جدا من ما تسمى بالإنتليجنسيا، وبالتالي فالحداثة التي تؤثر على تراثنا هي حداثة من جهة أخرى، وهي الحداثة الإعلامية. فنحن لا تدخل عين الحداثة من باب الفكر في بيوتنا، إنما تدخل من الإعلام. فما هي أسلحتنا التي يمكن أن نواجه بها هذا النوع من الحداثة؟ ليس الفكر، أظن أن ليس الفكر هو الكافي لصد هذه الموجة الغاشمة، لكن ربما الإعلام. ثانيا، حتى الحداثة وما بعد الحداثة كانت تنبني أفكارها عن العلم، الآن أصبح الاقتصاد هو الذي يعني يخلق الفكر. في القبل كانت لدينا الفلسفة القديمة تنبني على مبحث الوجود ثم مبحث المعرفة أو الإبستيمولوجيا، جاء ديكارت وما بعده قلب الآية، أي ما تصوري الأنطولوجي هو الذي يبني تصوري للوجود. الآن يعني قوة اقتصادية هي التي تفرض الفكر. ففي المقابل نحن كمسلمين، نظامنا الاقتصادي هل قادر؟ هو أصلا داخل في منظومة النظام العالمي الاقتصادي، وبالتالي كيف سنصد نحن وليس لدينا نظاما إسلاميا أصيلا لنا يعني نعطي للآخر توجهنا وفقهنا مثلا في البيوعات إلى غير ذلك. أقول قولي هذا لأنني أطلت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا للأستاذ محمد الحاتمي. كلمة الآن أستاذ عبد الواحد المالكي اللي يتفضل مشكورا. هو أعطيه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. أما بعد، فبادي أديب الدين حتى وإن كنت في هذا اللقاء لست من العير ولا من نفير، ولكن أريد أن أدلي بدلوي أولا شاكرا المجلس العلمي على هذه المحاضرة القيمة التي خرج بها عن الروتين الذي في الحقيقة لم يكن مجديا ولا نافعا حتى وإن كان فيه بعض البركة. فنحن في أمس الحاجة إلى مثل هذه المحاضرة، والشيخ الدكتور رئيس المجلس العلمي قد عودنا حضور هذه مثل هذه المحاضرات، وهي محاضرات علمية مفيدة جميلة جليلة. في الحقيقة هذه مثل هذه المحاضرات قد تطرأ أو تكون قد طرأت للمرة الأولى عقول بعض القيمين الدينيين، فينبغي الإكثار من مثلها لنصل إلى مستوى التحديث والتجديد في التفكير والعطاء. وأشكر الأستاذ الفاضل سعد الله الشارف على محاضرته القيمة، وقد حضرت له مثلها في أيام قليلة ماضية، ولعل الحداثة وما يريده الحداثيون يتضمنه قول ربنا جل جلاله في كتابه العزيز: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهؤلاء يريدون من عقولهم أن تكون آلهة لنا نعبدهم بخلالها، ويشرعون لنا ما يشاءون، وفي الحقيقة لا يشرعون إلا بأهوائهم الشخصية خدمة لمصالحهم وأغراضهم الضيقة في غالب الأحوال وعندي هنا سؤال للمجلس العلمي رئاسة، بما أن الدكتور قد شخص لنا وسمى بعض الأشخاص الحداثيين الذين لا شك أنه يعتقد أنهم طاعنون في مقدسات ديننا، ومن ثم فهم يخربون عقائدنا وأخلاقنا وينسفون أسس أسرتنا، وبالخصوص المدافعين عن الإجهاض وعن غير ذلك من الأمور التي نعيشها. والآن حملات في المغرب من هؤلاء، ونقول حتى إن كان هؤلاء أقلية فهم مدعمون من الخارج ومن الداخل، وهم أقوياء، وتأتي المسطرة القانونية عندنا خادمة لأهوائهم وملبية لمطالبهم. وما هذا على ما مر بنا في العقدين من الزمن بغريب أو بعيد. فهل يمكن لنا نحن الخطباء والوعاظ أن نستعمل مثل هذا الأسلوب لنبين للناس منطلقين من أفكار هؤلاء من داخل كتبهم، أن نبينها للناس ونذكر لهم عورها ونحذرهم من هؤلاء ومن أفكارهم فوق المنابر، ونقول مثلا فلان يقول في كتابه رقم كذا كذا وكذا، وهذا يتنافى مع قول ربنا كذا وكذا ومع قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاحذروا هذا وما يصدر عنه، لأنه يريد أن ينسف أخلاقكم وعقيدتكم وأسرتكم ويضربكم في الصميم. أو لا يجوز لنا أن نقول هذا في خطبنا ومواعظنا عملا ببروتوكولات المشخص المبتدع. والسلام عليكم. أيوة ماشي بروتوكول هذا. المعين مبتدع يتوقع. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت طريقته على المنبر أن يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، فلا بأس أن يذكر الخطيب على سبيل الإجمال والعموم ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ويسعون إلى كذا وكذا وينتقد، وهذا من حق الخطيب بل من واجبه. ولكن أن يعين الأشخاص والكتب والمؤسسات والأحزاب والجمعيات بالاسم فالمعين مبتدع كما هو معروف عند أهل العلم، ولا يجوز للخطيب أن يذكر الأسماء ولا الأشخاص ولا الجمعيات، إنما يذكر بصفة عامة على سبيل الإجمال ما يقال، ومن حقه أن ينتقد ما يقال. أما القضية ديال التشريع الجنائي والمسترة الجنائية تأتي وفق أهوائها أو لا، بالعكس لقد رأينا التشريع الجنائي الأخير الذي ينزل عقوبات ويجرم الإفطار العلني في رمضان ويجرم سب الذات إلهية وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، فهذا يعني ما أضيف إلى القانون الجنائي. التشريع الجنائي من الآن إذا أقر طبعا بعد إقراره يمثل قفزة نوعية في حماية الدين وحماية الملة من هؤلاء المتغربون الذين يدعون كما ذكر الأخ عبد الله الشرف قبلي إلى الإفطار العلني في رمضان وإلى إباحة الزنا والشذوذ والإجهاض المطلق بدون ضوابط ولا قواعد. الآن هناك توقيع عقوبات جنائية على هؤلاء، ولا تسير المسطرة الجنائية في ركابهم ولا في أهوائهم أبدا، بل تسير عكس ما يريدون، لأن هذا البلد كما ذكر أخي عبد الله الشرف هذا البلد فيه إمارة المؤمنين التي تحمي الملة والدين من هؤلاء، فلا نخشى على المغرب بحمد الله وفضله، ولا نخشى على بلدنا ما دامت في هذه الإمارة وفيه العلماء الربانيون وفيه المجالس العلمية التي تقوم بدورها، فلا نخشى على المغرب من هؤلاء. تبارك الله فيك. شكرا أستاذ على التوضيح. جواب أخونا جواب. وأنا ما قلت القوانين الجنائية. إيه. مسطرة جنائية. لا ما قلتش مسطرة جنائية. قلت يعني القوانين يعني التي مرت في العقدين الماضيين، بمعنى أن ما دعت القضية الأخرى وما جاء يعني ذلك في هذا القضية المكرر. ثم هذا السجال نحن أستاذي الفاضل يعني في العنوان للمؤسسة مؤسسات يعني مسؤولية العلماء تجاه التيار الحداثي. ففي الحقيقة هذا العنوان مهم وجليل وملفت للنظر، وهذا الذي سجعني على أن أقول ما قلت لأستشف ما وراء هذا وبين قوسين، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان من سنته أن يقول أما بعد ما بال أقوام، وهذا غالب أمره، وفي بعض الأوقات خصى وسمى ودعا بالعين والعلاء، وهذا موجود في السنة الصحيحة الثابتة عند أهل الاختصاص، ولا مجال لإنكار هذا، ولكنه هذا إذا قولنا بغيره لا يساوي القاعدة العامة المطلوبة في المنهجية الدعوية. وشكرا لكم، شكرا جزيلا على هذه المحاضرة القيمة، ونطلب منكم أن تكثروا من أمثالها وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. شكرا للأستاذ عبد الواحد المالكي، ونحن كذلك نفتخر به في هذا في هذه العمالة وفي هذا الصقع ذاك، لأن أستاذ عبد الواحد المالكي من الخطباء المشهورين بخطبه الجيدة ووعظه وتدريسه، فهو أستاذ وخطيب لمسجد عمر بن الخطاب، وهو من أكبر المساجد بعملة مضيق، كما أنه واعظ مع المجلس ومن المثقفين واسع الثقافة، فنسأل الله تعالى يوفقه لكل خير. الكلمة الآن بعد الأستاذ الواحد المالكي هي للأستاذ محمد اليوسفي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. جزاكم الله خيرا دكتور رئيس المجلس العلمي توفيق غبزوري والأستاذ الدكتور عبد الله الشارف وكلكم شيوخ وعلماء المغرب. جزاكم الله خيرا على هذه الندوة، ندوة العصر الحداثة. نعم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالغرباء هم الناس قليلون صالحون يصلحون ما أفسد الناس، هم العلماء وهم العلماء والأمراء. فالعلماء يعني ورث الأنبياء، لم يرث لا درهم ولا دينار، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فكما كانت الإسلام كان غريبا، كذلك اللغة العربية أصبحت غريبا في هذا الزمان، وأصبحت غريبة في المسلمين. فالمسلمين في الأسرة لا تتكلم باللغة العربية، فما بالو يعني لا بد من علمائنا أن يدرسوا في البيت أولادهم باللغة العربية وفي الشارع، حتى تصبح هذه اللغة يعني سليقة لسان فصيح لجميع الناس. لذلك لا ننسى أن نتعلم اللغات الأخرى للرد والدفاع عن الدين الإسلامي ودعوة إلى دعوة الناس كافة لهذا الدين الصحيح. إذن فلا عيب أن نتحدث اللغات، لكن نتقن اللغة العربية أولا، وبعدها فمن يتخصص وله القدرة على على على على على أن يتعلم اللغة الأخرى فلا ينسى لغة العرب ولا لغة الأم ولغة القرآن الكريم، بها ترفع الأمة الإسلامية. وهذا هو يعني لا بد، يعني يريد من العلماء أن يسهلوا ويدرسوا اللغة العربية حتى تصبح يعني بطول. وشكراً وجزاك الله خيراً. بارك الله فيكم، شكراً للأخ محمد اليوسفي. إذا سمحتا الأختان الكريمتان أستاذ إكرام بولعاش والأستاذ حافظ البركاني، فقد طلب الكلمة الزميل الأستاذ كنا دكتور زين العابدين الحسيني، فإذا سمحتنا أريد أن أقدمه وأن ننزل الناس منازلهم كما هو الحديث الشريف، وأنتن أعرف الناس به. فبارك الله فيه في الدكتور زين العابدين، ونشكره على هذا الحضور الكريم وتشريفه للمجلس بهذا الحضور. فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه. بداية أشكر أستاذ فاضل الدكتور توفيق الغبزوري الزميل العزيز على هذه البادرة وعلى دعوته. الحقيقة أنني التقيت الراحلة وجئت من تكوان استجابة لدعوتك واستفادة من الزميل العزيز الصديق أستاذ عبد الله الشارف، ولأن هذا العنوان حقيقة مسؤولية العلماء تجاه التيار الحداثي يسكنني منذ مدة طويلة. طبعا الحال بخصوص هذا الموضوع، بدا أولا أبارك لكم هذا المقر الجديد الجميل موقعا ويعني ومحتويات وكل شيء، فهنيئا لكم به وعلى توفيقكم في الاختيار وجوار المسجد. وحقيقة وجدنا راحة في المجيء وفي التوقف بال يعني بكل شيء يعني فاكين جاي وهذا جزء من التحديد تحديد من التحديد خير. بخصوص هذا الموضوع ذي الحداثة، هناك معسكرين، معسكر يؤيدها ويتبناها ويعتني بها، ومعسكر له موقف منها كما هو حال أخينا وصديقنا بسلام الله الشارف. أنا بعيد عن المعسكر الآن في هذه اللحظة، لا أقول المتفرج وإنما المراقب. أريد أن أطرح تساؤلا لا أنتظر عليه إجابة الآن، وإنما هي مسألة للتأمل والتفكير تخص العلماء وكل الحاضرين. منذ يومين بالضبط يوم الأربعاء حضرت في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية لقاء مع السيد وزير التعليم العالي، وكان يتحدث إلى المهندسين، ولما يزيد على ساعة من الزمن تكلم لغة أنا أحسست بأنني بعيد عنها، لأنه كان يتحدث عن مهن وتكوينات وأفق وفرص للعمل ليس على الصعيد الوطني وإنما على الصعيد العالمي. واكتشفت واقعا خصوصا من خلال مناقشة الطلبة له من حيث طريقتهم في المناقشة ومن حيث المواضيع التي خاضوا فيها بحضور أساتذتهم وحضور كل عمداء جامعة عبد الملك السعدي، واكتشفت شيئا، لا أقول اكتشفت وإنما تأكدت على أننا الآن في بلد يسير بسرعتين كما يوقع. هناك كتلتين تتشكلان في هذا المجتمع، وعندما أثير أو أثار الأستاذ الدكتور توفيق مسألة القوانين الجنائية التي أو كل القوانين أو المسائل المطروحة الآن على مستوى القوانين الوضعية أمام البرلمان،